أحسن الله إليكم. يقول سائل من مصر: السلام عليكم، هل تكرمتم ببيان الخوارق كذا ببيان الخوارق التي ترجع إلى الغناء؟ ذكرت المثال مثل قصة أصحاب الكهف، مكثوا في كهفهم يعني أزمانا متطاولة وقاموا يحسون بالجوع، بس يعني ما يعني في العادة إنه لو أغمي على الإنسان لا يأكل ولا يشرب تمضي على أيام يموت يجمد جسمه خلاص. هذا خارق، كونهم مكثوا المدد الطويلة وقاموا مجرد أنهم يعني مشتهين الطعام كأي جماعة قاموا من النوم، هذه آية من آيات الله. وكذلك فيما يظهر، يمكن مريم عندما يعني أخرج الله لها يعني وقال هزي في جذع النخلة تساقط، هذه أغناها الله بهذا الأمر الخارق، والله أعلم. هكذا أيضا لو إن إنسان يعني أغناه، بل نجيبها في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يواصل الأيام الطويلة بدون لا يأكل ولا يشرب، صائم يواصل، لكن أنت لو تواصل أيام ذبل جسمك، ذبل ذبل ذبل. ولهذا نحن ننكر يعني ما يفعله بعض الناس احتجاجا على أمر من الأمور بما يسمونه الإضراب عن الطعام، حتى يعرض الواحد نفسه إلى الموت أو ما يقربهم إلى الموت، إضراب عن الطعام هذا حرام. نعم.